يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع شرح السنة للإمام العلم الإمام المزني. القضاء والقدر، بعدما تكلم عن العلو والعلم، ناسب بعد العلم أن يأتي بالقدر، لأن القدر من أهم مراتبه مرتبة العلم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ولذلك قال: فالخلق عاملون بسابق علمه. وهذا الرد رد على القدرية الذين يقولون بأن الله جل في علاه لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلونها، هم خصوها بالمعاصي. سأل الإمام المزني الإمام الشافعي فقال: يا أبا عبد الله، من القدرية؟ قال: هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. وهذا أخرج البيهقي في مناقب الشافعي. قال: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. ولذلك فالخلق عاملون الخير بأمر الله جل في علاه كما سيأتي، والشر عاملون بالشر بقضاء الله جل في علاه، للتفريق بين الإرادة والمحبة، الإرادة الكونية والمحبة. وهم منقادون لما خلقهم الله جل في علاه من خيره وشره، لأنهم مندفعون إلى ما كتبه الله جل في علاه على خواتيمهم. نعم. ولأن الله فرغ من العباد، وقد عرم أهل الجنة وأهل النيران. نعم. في قوله فالخلق عاملون، كما قلنا أنه يتكلم عن مسائل القضاء والقدر، وهذه مسألة عظيمة جدا. القضاء والقدر إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وهناك خلاف على ثلاثة أقوال. والقضاء هو فعل الله جل في علاه، ما قضاه الله جل في علاه، والقدر ما وقع على العبد. والقدر هو تقدير الله جل في علاه. إذا انفرد القدر هو تقدير الله جل في علاه لما يكون يوم القيامة. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لذلك فإن الله جل في علاه قال: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستتر. قال الإمام أحمد: القدر هو قدرة الله عز وجل، فهو غيب، هو سر من أسرار الغيب، اختص العليم الخبير به، لم يعلمه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن أن الله قدرها قبل أن يخلقه، قبل أن يخلق الخلق، يهدي قلبه إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله جل في علاه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذه شوف من أحوال المجوس والمشركين، معارضة القدر وعدم الإقرار به. قال الصاحب الجليل لابنه: يا بني عن القدر، يا بني ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال فإن مت على غير هذا فأنت في النار. وابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال له احفظ الله يحفظك إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستخرج صفحتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها، فإن لها ما قدر لها. كل هذا فيه إثبات القدر، وإثباته هو أن الله فرغ من العباد وأن الخلق جميعا نافذون إلى ما قدره الله جل في علاه عليهم. معتذر بس ثواني ثواني يا حبيبي. لا لا راني شفت انا في الدرس اصلا. فالخلق جميعا كما قلنا يصيرون إلى ما قدر الله عليهم، وقد فرغ ربكم من العباد، علم أهل الجنة من الجنة، علم أهل الجنة من أهل النار، فرغ ربكم من العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء وما شاء فعل. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة وهي تدعو وتقول اللهم متعني بأبي أبي سفيان، اللهم متعني بأخي معاوية، قال سألت الله على أقدار مضروبة وأجال على أجال مضروبة وأرزاق مقسومة، لو سألت الله الذي فعلها أن يدخلك الجنة ويعافيك من النار لكان خيرا لك. هو أراد أن يجعلها تنظر إلى ما هو مطلوب منها. يعني هو كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء هنا في هذه الأبواب والقدر أن ينظر فيما هو مطلوب منه، لأن هذا الذي سينفعه فيسعى إلى فعله، ولأنه لما يسعى إلى فعله يكون قد أخذ إشارة من أن الله خلقه فيسر له ذلك، وأما ما كان مقضيا محضا فإنه آت يعني طلب الرزق قد فرغ منه الحاصل. لذلك ابن القيم قال بكلام أروع ما يكون، خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. الرزق خلق لك والعبادة خلقت أنت له، فكن منشغلا بما خلقت له، وما خلق لك سيأتيك لا تتعنى. فأن تبذل جهدك فيما سيأتيك كأنك لم تفقه المسألة على وجهها، بل لابد أن تبذل جهدك فيما خلقت أنت له. ما خلق لك يعني ما خلق لك قدر وسينتهي، وما خلقت له الحق قد يقال لي طب وما خلقت له أيضا قدر وسينتهي. نعم لكنه قدر على ما ستفعل أنت، لأنه أنت مسؤول عنه، ولذلك أنت لا تستطيع أن تحتج بالقدر إلا بضوابط، هذه الضوابط تأتي إن شاء الله لتحتج بالقدر. نعم. ولذلك النذر، النذر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيه؟ قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته عليه، ولكن هذا قول لا للفعلاء، ولكن يلقيه النذر، النذر وقد قدرته استخرج به من البخيل، استخرج به من البخيل. فالقدر قدر قدرة الله جل في علاه، وهي قدرة الله، فهي من لوازم الربوبية، قدر من لوازم الربوبية، وهو دحض مزلة، من أعمق النظر فيه خاب وخسر ورجع خاسئا وهو حسير، ومن أخذه فسلم له هذا الذي فاز. والتكذيب بالقدر كفر، لأن القدر ركن من أركان الإيمان، كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان فأجابه بأركان الإيمان، وكان من أعظم أركان الإيمان القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، في رواية ضعيفة حلوه ومره. فهو ركن من أركان، من أركان الإيمان. ولذلك الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال من وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه توحيده. لذا فالقول بأن القدر قدرة الله جل وعلا، القدر سر من أسرار الله، القدر، القدر غيب من لوازم ربوبية الله جل في علاه. هنا في قول المصنف رحمه الله تعالى في الخلق، فالخلق عاملون بسابق علمه، بسابق علمه، أشار هنا إلى مرتبة من مراتب القدر، وهي أهم مراتب القدر، وهي مرتبة العلم، هي مرتبة العلم. وهذه النقطة الفاصلة بين أهل السنة والجماعة، بين أهل البدع والضلالة من القدرية. الإمام الشافعي بين ذلك، بين أن النقطة الفاصلة في هذا الباب العلم. قال الإمام الشافعي قال خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. طبعا هنا لابد أن نعلم أنه فقد كفروا على مسألة النوع دون العين، النوع دون العين. قال فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنهم مجوس هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مجوس هذه الأمة هي هم القدر. روى الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح من المرفوع. هذه المراتب أربعة، من هذه المراتب الإيمان بعلم الله السابق، الإيمان بعلم الله السابق، وهذا مقتضى اسم الله العليم، والعليم يتضمن صفات العلم. وعلم الله جل في علاه له شمول، وهذا الذي بيناه في النقطة السابقة، لذلك ناسب أن ينتقل منها إلى القدر، وأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وإن قلنا في مسألة القدر على الإضلال والهدى فكلها دائرة على علم الله جل في علاه. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فهنا العلماء اختلفوا، يعود الضمير على علم هنا على من، وأضله الله على علم. لو قلنا أقرب مذكور يعني أضله الله على علم من الله، يعلم الله جل في علاه أنه محل غير قابل للهداية، فأضله الله جل في علاه لأنه طلب الغواية جزاء وفاقا وأجرا تباقا. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا أقرب. وقيل وأضله الله على علم، يعني على علم منه أنه على ضلال بعدما تبين الحق فرفضه. لذلك قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فلا بد أن تعلم أنه ما من كافر إلا وظهر له الحق وأباه وجحده ورده في داخلة نفسه. فرعون تبين له الحق وعلم الحق من الباطل، وكبره منعه، وطلبه للرياسة واستحباب الدنيا منعه من الإيمان. الدلالة على ذلك قول الله جل في علاه: ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، هيشوف الكذب والزور الذي فعله، إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أنت علمت أن هذه الآيات من رب السماوات والأرض على بصيرة من أمرك بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. الله جل وعلا بيّن لنا أنه ما من كافر إلا وقد تبين له الحق، حين قال الله تعالى وجحدوا، وهذا على التعميم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد قال حي بن أخطب أنا أعتقد عندما قال له ابن أخيه أهو هو، قال هو هو هو هو نعم هو، قال هذا الرسول الذي تنبأ به موسى وجاء في التوراة صفاته، قال هو هو، أقر الحمد لله على الإنصاف، هو هو قال ما تفعل، قال عداوته إلى يوم الدين، لا حيلة فيها، عداوته إلى يوم الدين. فما من كافر إلا وقد علم الحق ببينة، ولكنه زاغ عن الطريق وحاد وأراد الكفر، فسهل الله له أبواب الكفر وزجه فيه. نسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على دينه. ورد عن أبي جهل والمغيرة من شعبة، هذا حديث ضعيف لأن المغيرة ما كان أسلم في هذا الوقت، أو ما قابل أبي جهل في هذا الوقت في التوقيت في بدر، عندما قال له تعلم يا مغيرة نعلم أنه لصادق، وكنا وبني هاشم كفرسي رهان، ثم قالوا منا نبي، أن يكون لنا نبي، شوف الكبر منعهم ذلك، قال وما تفعل، قال عداوته إلى يوم الدين. الله المستعان. فالله تعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فعلم الله جل في علاه المحل القابل للهداية فهداه، وعلم المحل القابل للغواية فأغواه، قال الله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال ابن عباس علم ما يكون قبل أن يخلقه سبحانه جل في علاه، ولذلك مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد قال الله جل في علاه عن نوح أنه قال وما ينفعكم نصحي إن نصحت لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ولذلك قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك قال الله تعالى فمنهم من هدى الله توفيقا منه سبحانه جل في علاه وكرما بعد علمه بأنه المحل القابل، ومنهم من حقت عليه الضلالة، أخذ بكل أسباب الضلالة بعدما فتحت له أسباب الهداية، لكنه رجل ما يريد المكلف لا يريد إلا الغواية. قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، وقال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ولما قام الكافرون يستهزئون وقاموا يجحدون وقاموا يستفسرون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، فإن الله يعلم المحل القابل فيهديه ويعلم المحل غير القابل فلا يهديه. وهذه تجعلنا من موازين القدر نعلم أن الله إذا اصطفى عبدا لشيء فهذه دلالة من الله لعباده أن, أن, أن الذي اصطفاه الله جل في علاه كان أهلا لما اصطفاه له، كما قال لموسى واصطنعتك لنفسي، وقال ولتصنع على عيني. انظر الأمر آخر أيضا بتوابعه من الثمرات، وألقيت عليك محبة مني. قال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، ونظر على اصطفاه نبيا، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، كما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انظر هنا، هو اصطفاهم صحيح ومنحهم الكتاب لعلمه السابق بأنهم أهل لذلك، وإن كان فيهم الظلم والتقصير فهم أهل لذلك، ومحل نظر الله جل في علاه القلب. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، والثلاثة رضي الله عنهم، والثلاثة في الجنة. والذي يجعلنا نرجح قول أهل التفسير أن الثلاثة في الجنة هو قدر الله السابق، لأنها كانت على الاصطفاء، والاصطفاء كان عن علم سابق وحكمة، فعلم الله بأنهم المحل القابل لمثل هذا الخير وهو هذا الكتاب فاصطفاهم له. ولذلك عائشة ماذا قالت عشان تعلم قدر هذا لما قرأت هذه الآية، فما أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ماذا قالت عائشة؟ عائشة قالت رضي الله عنها أرضاها يا بني أما المقتصد فهو من قام بالواجبات وانتهى المحرمات وأتى بشيء من المندوبات وترك بعض المكروهات، والسابق بالخيرات والذي أتى بالواجبات وأتى بالنوافل والمستحبات والمندوبات أيضا نية حولها إلى مستحبات وترك المكروهات وترك بعض المباحات. الظالم نفسي قالت أما أنا وأنت فإننا من الذين يظلمون أنفسهم. هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا اعتقاد وهذا ذهاب منها إلى أن الثلاثة قد رضي الله عنهم وأنهم من أهل الجنة. هذه المرتبة الأولى تكلم عنها المصنف وأشار إلى ذلك، لم يذكر المراتب الثانية، لم يذكر القدر إلا إجمالا، لكن واجب علينا أن نعطي إشارات للمراتب الأخرى، لأنه لا يستقيم فهم القدر إلا بمعرفة مراتب القدر. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، علم فكتب فخلق فأراد فخلق، علم فكتب فأراد فخلق، علم فكتب فأراد فخلق. الكتابة والإيمان بكتابة المقادير بأن الله جل في علاه قد كتب المقادير، والكتابات وإن كانت متنوعة لكن الأصل في ذلك أصل الأصول هو كتابة المقادير في اللوح المحفوظ، كما قال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والكتابة كتابات، الكتابة الأولى كتابة اللوح المحفوظ، هذه شملت كل شيء وهي مكتوبة، والكتابة في اللوح المحفوظ لا تتبدل ولا تتغير. ثم بعد ذلك الكتابة هي كتابة الكتابة العمرية، هذه قد تتبدل وتتغير وهي ما كان في صحف الملائكة عندما وكل الله الملك بالجنين، فعندما قبل أن ينفخ فيه الروح يقول ربي أي رب ذكر أم أنثى، أي رب شقي أم سعيد، أي رب العمل، أي رب الرزق، أي رب الأجل، فيكتب يؤمر فيكتب ثم يؤمر بنفخ الروح. والكتابة العامية هي في ليلة القدر، ليلة القدر كما قال الله عن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرخ كل أمر حكيم. لذلك قال ابن عباس: يعرف من يموت، يعرف من يولد، من يحج، من يعتمر، الرزق والأجر، كل ذلك يكون في ليلة القدر. والكتابة اليومية، وهي كما قال السلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وتكون في العصر والفجر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيكتبون. هذه الكتابة اليومية، هذه الكتابة اليومية، هذه المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة، كتابة في اللوح المحفوظ، وأن اللوح المحفوظ قد حوى كل شيء. وقلنا اللفتة المهمة التي لابد أن تعرف في مثل هذه المرتبة هو أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير. نسأل الله أن يكون كتبنا الله جل في علاه من السعداء، كما كان عمر الخطاب يطوف ويبكي ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا، يعني في صحف الملائكة، فامحها واكتبني عندك سعيدة. ثم يقرأ، هذا فقه راقي لعمر بن الخطاب، ثم يقرأ ويقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب، يعني عنده أم الكتاب هو الأصل الذي يستنسخ منه. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان، لأنه لا يستقيم الإيمان ولا يستقيم مع المعرفة بالقدر الإيمان بالقدر إلا بهذه المراتب: مرتبة المشيئة، الإرادة الكونية، يعني مرتبة المشيئة النافذة، وهذا رد أيضا على على على القدرية، رد على القدرية، أن مشيئة الله نافذة سبحانه وجل في علاه. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. وقال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فمشيئة الله نافذة، مشيئة الله نافذة، من شاء الله هدايته هداه، ومن شاء الله أضلاله أضله. قال الله جل في علاه: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أي إرادة هذه؟ من يرد الله أن يضله، من يرد الله أن يهديه، أي إرادة هذه؟ أي إرادة؟ سؤالي لكم في هذا، كيف ذلك يا أم عبد الله؟ كيف ذلك؟ ممتاز. كيف ذلك يا راجية؟ ممتاز. هي كلها إرادة كونية يا هبة، كلها إرادة كونية. لأنه هنا هداية، تكلم عن هداية القلوب. لذلك قال: من يريد الله أن يهديه، من يهديه يشرح صدر الإسلام. هنا وافقت الشرعية الكونية، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد للسماء. هنا خالفت الإرادة الكونية الإرادة الشرعية. المرتبة الرابعة، وطبعا للعبد مشيئة، عشان ما يقال أن مشيئة الله نافذة، هل لا مشيئة للعبد كما قالت الجبرية؟ لا، وهذا الضلال الجبرية، الأشاعرة ضلال الجبرية، بل للعبد مشيئة سيحاسب عليها، لكن هذه المشيئة ليست مستقلة، هي مشيئة تابعة لمشيئة الله جل في علاه. كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ممتازة هبة. نعم، المرتبة الرابعة وهي آخر مراتب القدر، الإيمان بأن الله جل في علاه عز وجل خلق أفعال العباد، وهذا أيضا رد على القدرية الذين يقولون العباد يخلقون أفعالهم، فجعلوا كل العباد خالقين مع الله جل في علاه. كم من شرك بلازم هذا القول، ونحن لو أخذناهم بتأصيلاتهم لكفرناهم جميعا عينا لا نوعا. لما هم يكفرون باللازم، هم يكفرون باللازم، وليس هذا المنهج أهل السنة والجماعة. ولذلك بيّن الله جل في علاه أنه خلق أفعال العباد، الله خالق كل شيء، كل شيء، كل نص في العموم ينزل تحته أفعال العباد. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، سواء قلنا ما مصدرية وعملكم أو ما اسم موصول الذي تعملون، ففي الحالتين فإن الله خلق أفعال العباد، فإن أفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق كل صانع وصنعته. ولذلك ابن عمر يقول حتى الكيس، العجز والكيس خلقه الله جل في علاه. ابن عباس يعني قال وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه جل في علاه. فأفعال العباد مخلوقة لله. طيب لو كانت مخلوقة لله، إذن الجبرية هنا كلامهم صحيح بأن العبد كالريشة في مهب الريح، كل فعل يفعله هو لله مخلوق، إذن هم ينفذون قدرة الله أو إرادة الله، كما قال بشر المريسي. يعني المريسي هذا المخبول المفتون المأفون يرى أن إبليس من أعبد الخلق. لما؟ لأنه يوافق قدر الله، يوافق إرادة الله. لذلك قال عندما قرأ قول الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال لو كنت، هذا محامي إبليس، لو كنت مكانه لقلت أنت. فهم يرونه أنه ينفذ إرادة الله جل وعلا، وهذا قول الجهمية صراحة. الجبرية هم جميع أيضا، الجبرية أسوأ طائفة في هذا الباب، أسوأ طائفة، فكلامهم كلام أسوأ كلام هو كلام هؤلاء الطائف. والحق أن نقول ولكن العبد له مشيئة مستقلة، لا غير مستقلة، لكنه سيحاسب عليه، لأن الله قدر الصلاة والذي صلى زيد وعبيد وعمير، الله قدر السرقة الغيبة النميمة، والذي اغتاب ونمى هو عمير وعبيد، والذي سرق هو رفيد مثلا. فالحاصل أن العبد له مشيئة سيحاسب عليها. قال الله تعالى لكن وبين الله أن مشيئته تحت مشيئتي غير مستقل، لأنه لن يكون في كون الله جل في علاه يعني ما لا يرضاه الله ولا يريده الله جل في علاه يعني كونا. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك أفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه تنسب الأفعال بأسرها لله إيش خلقا وإيجادا، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا، فيحاسب على أفعاله واكتساب، فيحاسبهم على أفعالهم واكتساباتهم. ولذلك قال الله تعالى ثم قال الله تعالى أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فإن قلنا أن المصنف رحمه الله تعالى يقول فالخلق نافذون عاملون بسابق علم ونافذون لما خلقهم لهم من خير وشر، يجعلنا نقول عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة بعد الإيمان بالقدر، هل الإيمان بالقدر داعية للكسل، داعية إلى الركون لما قدر وما كتب، داعية إلى الوقوف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم من العباد، علم أهل الجنة من أهل النار. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، يقول هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم ثم أجمل على ذلك، وكتاب في شماله هذا كتاب فيه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم ثم أجمل على ذلك. فعلم أهل الجنة أهل النار. فهل يركن المرء إلى هذا المكتوب؟ أبدا، لأن هذا السؤال قديما عنا في صدور الصحابة الكرام، فقاموا إلى نبينا العدنان فسألوه نفس السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ما نعمل يا رسول الله؟ أهو أمر فيما مضى وانقضى أم الأمر أنف؟ قال: بل فيما مضى وانقضى. قال: فعلم العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. يبقى هنا سؤال سأسرد عليكم بعض الأمور باستدعاء القدر، لكن السؤال هو: قال بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فما وجه الجمع بينه وبين قوله إن المرء لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو له، فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم بعمل أهل النار، يعني فيدخل النار. وطبعا الذي يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فأسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. كيف الجمع بين الدليلين؟ هذا سؤال أريدنا الجمع بين الحديثين. لكني أقول: القدر مدعاة للعمل، القدر يستدعي العمل، وهذا ليس مني، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: ازداد اجتهادي بعدما تعلمت أبوابا من القدر. لما؟ لنفس ما قلت لكم: كل ميسر لما خلق له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا تخبرهما. لما؟ سيزداد اجتهادا عندما قال: سيدا كهول أهل الجنة عليه وعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر يقول: لا أعبأ على نعمة أو بلية أنا أصبحت. لما؟ لكل عمل، هذا شوف يجعله يعمل. البلية تحتاج إلى صبر فهذا عمل وعبادة، النعمة تحتاج إلى شكر فهذا عمل وعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عجيبا، قال: خلق الله الجنة وخلق لها أقواما وبعمل أهل الجنة يعملون. شوف ما قال يدخلون، قال خلق الله الجنة وخلق للجنة أقواما وبعمل أهل الجنة يعملون. هو قال: اعملوا كل ما يسر ما خلق له، وقوله فيسبق عليه الكتاب. هذا السؤال أنتم ما فهمتم السؤال يظهر، شوف الإجابات هنا: اعملوا كل ما يسر ما خلق له. هذا السؤال يعني نقوم القدر ونتوقع على الله ونأخذ الأسباب، ممتاز، كلام جيد، ما ظل الناس يعمل خير ولكن ما يبطله. أنا ما أردت هذا، أنتم ما فهمتم السؤال. حتى جهاد لأنه تخلف كثيرا، وأعلم أنه ممكن ما يكون بيده التخلف، لكن هذا يزعجنا جدا، لأنه صاحب السبق ما نرضى له أن يقف عند سلم أو يتأخر درجة، هذا إزعاج ليس بعده إزعاج. من يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس ليس ميسر ولكن مستدرج، وخاتمة شهيدة عليه. كلام رائع صراحة، لكن أريد أن يجلي لي كيف الجمع بين قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقوله يسبق عليه الكتاب. يبقى ما وش نتيجة العمل وش تأثير العمل هنا؟ فيسبق عليه الكتاب. طبعا كلام أصلا عشان ما أبخس الحقوق متضمن في كلام جهاد، لكن كما قلت أريد إيضاحا وتجليا. كان الخبيئة سوء فسبق عليه. أعوذ بالله، رب اغفر لنا، نعوذ بالله من غضب الله. أترك لكم أن توفقوا بينهما. بس فهمتم السؤال؟ أرجو أن تكونوا فهمتم السؤال. نعم، دقيقة واتوني بها. من سبق الكتاب كان موجود ولكن أمهله لعله يؤوب، فلما أصر استدرج استدرج ليصدق علي علم الله جل في علاه. نعم هو ما في خلاف بين أن يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له فهذا تيسير له، يعني بعمله مؤاخذ، بعمله مؤاخذ، لأن في قوله يسبق عليه يعني يسبق عليه الكتاب بما هو عامل، المعنى هنا يسبق عليه الكتاب بما هو عامل فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الجنة وخلق لها أقواما وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق النار وخلق لها أهلها وبعمل أهل النار يعملون، وبعمل أهل النار يعملون الأعمال بالنيات. كان في إجابة هنا أين ذهبت؟ طيب هذا هو بالنسبة للكلام على ذلك. أما في قولي ونافذون لما خلقهم له من خير أو من شر، مسألة الاحتجاج بالقدر تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، ونكون بهذا أشبعنا القول فيما أوجزه وأجمله الإمام العلم الإمام المزني. نعم لو في أسئلة تفضلوا.